مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل محمود سليم المقيم بطحى المرد، نشكر لفضيلته باسم آل الحلو. وإلى هذا الحد يتوقف إرسالنا على أن نلتقي بحضراتكم بعد صلاة المغرب، فإلى أن نلقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه.